أقبلت في هذا الرحاب مصليا، أقبلت في يا مسجدي أقبلت في هذا الرحاب مصليا مستنجدا بالله في ظلمائي، أقبلت في هذا الرحاب مصليا مستنجدا بالله في ظلمائي، فإذا الهداية والرشاد يردني للحق في ملأ من الأضواء، فإذا الهداية والرشاد يردني للحق في ملأ من الأضواء. يا رب في هذا الجناب تبتني وشكايتي وضراتي ودعائي، هذا المكان تطهرت جنباته من كثرة العباد والخلصاء. يا مسجدي أقبلت في هذا الرحاب مصليا مستنجدا بالله في ظلمائي، أقبلت في هذا الرحاب مصليا مستنجدا بالله في ظلمائي، فإذا الهداية والرشاد يردني للحق في ملأ من الأضواء، فإذا الهداية والرشاد يردني للحق في ملأ من الأضواء. يا طالما هزته دمعة تائب سالت به في خشية وخفاء، ملأته هاتيك الدموع قداسة وحبته كل طهارة ونقاء. يا مسجدي